السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحن في شهر رمضان، شهر المغفرة والعتق من النيران. إن الخسارة حقا أن يمر رمضان على أناس ولا يغفر لهم. رمضان هو شهر المغفرة، صيام يوم عاشوراء يكفر سنة كاملة، وصيام يوم عرفة يكفر سنتين. أما رمضان معشر الصائمين والصائمات، فمن قامه أو من صامه غفر له ما تقدم من ذنبه، جميع الذنوب التي قد عشتها منذ كلفت فإن الله يغفرها لك 20 سنة، 30 سنة، 40، 50، ما شئت من السنين، ذلك الفضل من الله. أيها الأحبة، صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر يوما فقال: آمين آمين آمين. فقال له الصحابة رضي الله عنهم: يا رسول الله، إنك صعدت المنبر فقلت آمين آمين آمين. قال صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل فقال: من أدرك رمضان من أمتك فلم يغفر له فأبعده الله قل آمين فقلت آمين، ومن أدرك أبويه أو أحدهما فلم يبرهما فمات فأبعده الله فقل آمين فقلت آمين، ومن ذكرت عنده فلم يصلي عليك فمات فأبعده الله فقل آمين فقلت آمين. رواه ابن حبان. هذا هو الخسران، شهر المغفرة لا يغفر للعبد وهو من المسلمين. وقفة ثانية، لكننا نبشر أنفسنا ونبشر المسلمين أجمع أن فضل الله واسع، وأن الله غفار الذنوب، وأن الله يفرح بتوبة عبده، كيف لا ونحن في رمضان. ألم يقل ربنا جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ألم يقل الله في الحديث القدسي: يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي؟ ألا نؤمن بهذا؟ إذن نحن المقصرون، نحن الذين لا نكثر الاستغفار. إن لله ساعات لا يرد فيها سائلا. كان من دعاء ابن عمر رضي الله عنهما عند الإفطار أن يقول: يا واسع المغفرة اغفر لي. أيها المؤمنون، وإننا إذا صدقنا مع الله في التوبة لم يغفر لنا فقط، بل يبدل السيئات حسنات. جاء في صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأعلم آخر أهل الجنة دخولا الجنة، وآخر أهل النار خروجا من النار. رجل يؤتى به فيقول الله: اعرضوا عليه صغار ذنوبه وارفعوا عنه كبارها. فيقال له: عملت يوم كذا وكذا كذا وكذا، وعملت يوم كذا وكذا كذا وكذا، وهو لا يستطيع أن ينكر شيئا منها، وهو مشفق من كبارها أن تعرض عليه. فيقال له: فإن لك مكان كل سيئة حسنة. فيقول: يا رب، لي عملت أشياء لا أراها هاهنا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجده. أي رحمة هذه؟ إنها رحمة الرحيم سبحانه، الذي يدخل الناس الجنة بفضله وكرمه. كيف عبد عنده صغائر وكبائر بدلها الله حسنات وأدخله الجنة؟ لا نقنط من رحمة الله. ألم يقل ربنا: ورحمتي وسعت كل شيء؟ أيها المؤمنون، وإن من الهمم التي تنبعث في رمضان أن نسأل الله أعلى النعيم. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه أعلى الجنة ووسط الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة. إن من البخس أن يبخس المسلم نفسه ولا يرفع همته. يدعو الله ولا يكثر من الدعاء، يزهد في الأعمال التي ترفع الحسنات. أنسي أن أجله سينتهي؟ أنسي أن أناساً عاشوا معه في الدنيا سيكونون في أعلى عليين ولو كان في الجنة؟ هذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقول: يا رسول الله، هل على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة؟ وهذا ربيعة رضي الله عنه يقول: يا رسول الله، أسألك مرافقتك في الجنة. ألا نحب رسول الله؟ ألا نحب أن نكون معه؟ أيها المؤمنون، ولنتخيل أنفسنا في يوم القيامة وقد عملنا أعمالاً كثيرة، فكنا من القانتين ومن المصلين ومن المؤمنين المسلمين الصائمين الحافظين فروجهم والصابرين والصادقين. لنتخيل أننا زف بنا إلى الجنة ونحن في زمرة أول زمرة يدخلون الجنة، إنهم على صورة القمر ليلة البدر، ما أجمل وجوههم وما أعظم سرورهم، أما قلوبهم فلا تباغض بينهم، ونزعنا ما في صدورهم من غل. لنتخيل أنفسنا حتى نعمل كثيرا وحتى يتفضل الله علينا. لنتخيل ونحن واقفون ننتظر أن تفتح أبواب الجنة، ما أجمل أبوابها، ثم يأذن الله فنسمع صرير الأبواب، فتهب علينا أرياح الجنة، ريح المسك والعنبر والزعفران، وإن ريحها ليصل إلى مسافة 40 سنة. ما أسعد أولئك القوم! فبينما هم في سرورهم ينتظرون الإذن لهم، إنهم أول زمرة منهم الذين لا حساب عليهم ولا عذاب، إنهم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أيها المؤمنون، فبينما هم في ذلك السرور إذ نادتهم الملائكة: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. ما أجمل تلك النغمات وتلك التحايا، دعوة بالسلامة للجنة بطيب العيش، وأنهم لا يموتون. إن هذا هو النعيم، إن هذا هو المستقبل الذي نربي عليه أنفسنا وأهلينا ونربي عليه أولادنا. إن هذا هو الفوز العظيم. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. هذا هو الفوز، هذا هو الفلاح. ما أسعد أولئك الأقوام، ثم تطأ أقدامهم أرض الجنة، إن أرضها التراب، إن أرضها الزعفران والمسك، وبناؤها بناء الذين في العليين لبنة من ذهب، وبين اللبنة واللبنة ملاط من المسك، ومن دونهم لبن الفضة. إن الذين في أعلى عليين قصورهم وأسرتهم وأوانيهم من الذهب، والذين دونهم من الفضة، ومن دونهم أيها المؤمنون. وإن مما نذكر به أنفسنا أن هذا الشهر العظيم موسم لرفعة الدرجات. ألم يقل الله في الحديث القدسي، ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم أنه في كل يوم يزين الله جنته ويقول: يوشك عبادي الصالحون أن يلقوا عنهم المؤونة ويصيروا إليك؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة؟ هل سجنا وسطرنا هذه الليلة ممن أعتق الله رقابهم من النار؟ لنستشعر ذلك حتى ندعو الله، فنحن في زمن المهلة. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.